من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب باعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف موافية لأهل السنة أن يقيموا الحجج الجاهلة لضلال هؤلاء الجاهلية، مع ذلك فهم أصروا على ضلالهم، هذا المقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلوا تريحوا. الله يحييك تفضلوا تفضلوا. أهلا أهلا حياك الله وبركاته. نحمد الله إليك. الحمد لله. أسأل طيب. نحمد الله. السلام كان. أشكرك الله خيرا. بخير الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. كيف حالك؟ حياكم الله. أهلا مرحبا. نعم يا أستاذ. حنا نبين للناس أن هذه الأمور هذا أمر شيء. إيه نعم. وهذا أمر كبير. وهذا أمر كبير. وبس أذكر بالسبب. لكن نحن لا نستطيع هذا بعد أقامة الحجة. ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يقول مثلك حقا في الواقع الآن كيف الناس يعني تفسير الناس لأن الناس لما تأتي الفتوى دائما باردة هكذا بدون بس النظر إلى مواد السلف من هذا البدع يعني يقول الله مسلمين مسلمين خلاص أنت الحمد لله أحسن ومسلم مسلم ما قمت الحجة ومسلم. فأنا أقول لك هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر لكن هذه أمور خطيرة جدا ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون يلي أبراه يا الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر. نعم. هذا أمر كفر فيه السلف، أنا لا أكفر لكنه أمر خطير كفر فيه السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين لفوجة النار. نعم. فنسعى جاهدين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر فيه السلف وحكم على المسلمين بالشرك. فلا مثلا نقطة الفتوى هذه الأمور لا نكفر إلا إذا خرجت الفتوى، وانتهى. إذا حكيت إلى جانب هذا تفسير السلف وتشدد في هذا الموضوع ربما يكون رادع وجادي لقضية الناس عن التمادي في مدة استخدام هذا الأسلوب. بس أنا أستشير أنك هل ينبغي أن يستخدم هذا الأسلوب؟ نعم. كزاجر للناس؟ أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها. جزاك الله خير. لكن أنا أقول إذا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة هذا ليس بالأمر السهل. نعم. نعم. لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس بالأمر السهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله هو كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مزال لإنكار قيمتها. أنا جلست مع ناس مصاحب القضاء خمسة أيام من الجمعة على فكرة الجهية حتى قال الجهية أنا بكفرهم على وكفر الناس معناها أنه نكفرهم لا نكفر الناس نحن ما نكفر الناس يا جماعة لكن نحن نريد خير الناس يريد زواج للناس ترفعهم عن هذه البدع الكفرة. يقول لك أن السلف كفروا هذه القضايا كفروا الجهمية خمسة عالم في مسألة الأرض مغارب كفروا الجهمية والآن المسلم عندهم شركيات وأشياء أكثر من تلك القضايا التي كفروا فيها الجهمية. لكن هنا شيء بارك الله فيك مواقف السلف ما ينزلها لأن الآن دفنوا رأي السلف مواقف يوم دفنوا تماما لكم الدنيا كفروا كل شيء هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه ولكن هذا في اعتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر ليس عندنا جواب إلا بعد إقامة الحجة. نعم بعد إقامة الحجة هذا يقال بارك هذا ولكن أقول يعني كثير من الناس تغلوا وفتاوا بسيئة أنا أرى بسيئة

والنهي عن الصلاة في أوقات الكواء. طبق حديثك هذا حين نظرت إليه غير ملتفت إلى الحديث الأخرى. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. طبق الحديث عليه. هو يستطيع أن يصلي، هل يصلي؟ ليه؟ ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما صفاتم، هذا شيء. فهو يستطيع أن يصلي الحياة المسجد، هل يصلي؟ ما أجبتني، أنا أعرف تمام الحديث، نحن أخذنا الحديث من طرفه الأول. يصلي؟ أي. إلى ماذا تنتهي بعد ذلك؟ بعد أنك تقول يصلي، تعود لتقول لا يصلي؟ نعم هكذا يبدو لي. نسألك لماذا تقول لا يصلي؟ هل أنت ثبت لديك أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة يعني عام مطلق أم عام مخصص؟ إذن انتقض تمسكك بقول عليه السلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن المواطن التي خصص بها النهي لا يدخل في النهي. إذن حديثك لا يرد في موضوعنا السابق الفرق، لأن صلاة التحية إما أن تكون مستثنات من النهي فلا علاقة لحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإما أن يكون غير مخصص فحينئذ يكفي في النهي عن التحية هذه في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. ما تستفيد شيئا من حديثك هذا، لأن هذا الحديث يلتقي في النهي مع الأحاديث الصريحة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، صح ولا لا؟ أي. فإذا دخل التفصيل في الأوقات المنهي عنها دخل التفصيل في شطر الحديث الثاني وما نعيشكم عنه في الصميمون. فإذا نحن يجب أن نجدد هل خصصت أحاديث النهي أم لا؟ لا أنت تستدل بدليل تظن أنه دليل جديد، وما هو الدليل؟ لأنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إما أن تفهمه ما نهيتكم عنه مما استقر النهي عليه، وإما أن تقول كل نهي ولو كان مخصصا، وهذا ما ينبغي أن يفعل. لما ذكرناه من وجوب التوفيق بين أحاديث بعضها من بعض. أنا سألتك آنفا كنت حاضرا للبحث، لقد أمر رسول سليت الغطفان بأن يصلي ركعتين، أليس هذا وقت نهي؟ ينتهي عن الصلاة عملا بحديثك؟ إذا عرفت للنفس إخوان زين كنت سيئين. يقول الشاعر قام بعض الفضلاء يوم للدعوة السنة وسمينا يوم الدعوة عشان تستوى النظافة، وذلك في نقاط الأمرين تكتيس الخطب والندوات والمحاضرات ورسع نظام المجتمع في أهمية الدعوة في أهمية الدعوة، فما حكم هذا هذا العمل اللي قام به؟ ما ينبغي تخصيص يوم الدعوة خشية أن يأتي يوم انتخذ هذا اليوم عيدا. صغاري كأنا في الملك، وأحيانا يريده في أسواء التابعين لأنه روى عن التابعين وأثر عنهم دون الصحابة، فبهذا الاعتبار يريده في أسواء التابعين. ومن الأسباب أنه بشر يخطئ ويصيب، وإلا مما توليت بيانه في كتابي الذي أنا في صدد العمل به منذ بضع سنين، الذي ربما يسمى بتيسير الانتفاع، تيسير انتفاع الخزان لثقات صحيح لثقات ابن سلمان. المقدمة فيه لفت نظر إلى مثل هذه المتناقضة، بعضها يعلل بمثل ما سمعت أولا، وبعضها يعلل بحكم البشرية ثانيا. أما التناقض في الراوي يريده في الثقات ويريده في الضعفاء، هذا يكثر منه، لكن الكثرة تنمعه وتضمحله بالنسبة لكثرة المترجمين في كتاب الثقات. مدام كرالة في الجواب، في الجواب كيف نحط استقبال القبلة في الدار؟ هل سنة أم بدعة؟ والعلم الحديث مسلم أنه لما كان في رجل بدر استقبال القبلة واخذ يده عليه حتى سقط رداءه، فرد عليه أبو بكر وقال يا رسول الله إن الله منزل ما وعدك، وهو مستقبل القبلة، هل يؤخذ من هذا الحديث النية في التوجه إلى القبلة؟ هذا الظاهر، لأن ابن تيمية يقول رحمه الله لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، ما كان من الطعمه يوثق الانتقام. كيف ما هي اقل مده الايام القصر؟ اقل مده هل هي 4 ايام؟ 4 ايام في السفر، انما هو العزم على الاقامه او عدمه. فاذا قال يقيم 4 ايام هل يقصر؟ يقصر اذا عزم على الاقامه مش كل 4 ايام. عقل صحيح، لكن لا خيار أن تفارقه، ترفع الأمر للقاضي يفرق بينهم. الفرائض هل كان كتاب مؤلف الفرائض لكل بالدليل وإذا أغلب كنت تطرقت لأبواب الحديث وألف فيها، فبقي يعني إنه تألف كتاب صحيح للأحاديث القدسية وبقيت الأحاديث القدسية تستدرك الكتاب، لأن الحمد ما يوجد الكتاب يغني عنها، يغني في هذا الموضوع. لا يمكن تحقيق طلبات كل الناس، هذا مستحيل. ما هو القول الخاص بزيارة مثال القول؟ أن شقائق الرجال، هذا هو القول الخاص. كم هي الزيارة الشرعية للرجال؟ الزيارة الشرعية للرجال أصلها. الزيارة الشرعية لمين؟ الرجال أصلها. معروف هو السلام على الموتى بالسلام المشروع والاعتبار بهم وقصر له من الكتاب. الحكم أن يمشي مثلا عند قبر معين يقول هذا فلان وفلان، ويأخذ معه مجموعة من الناس ويقول السلام عليك يا سيدنا فلان، السلام عليك يا فلان. لا ما ليش نواف سيدنا الشيخ، نحن ثم التوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من المظلات والسلام عليك. أيوه لا تخذت الجواب آني إلا ما يستقبل من الصلاة.

تلقيناه من الأغاني كما يفعلون اليوم تماما فيما يسمونه بالأناشيد الدينية. تفضل. هل القول بكلام الله وهو منسوب إلى شيخ الإسلام أم ثبت عنه؟ لا ثبت عنه ولعله تراجع عنه كما فعل تلميذه ابن القيم الجوزي. تفضل. نعم. ترك التسمية عند الشهوة. لا ما يحرمه. كيف؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما نرى ذلك. وهناك حديث صريحة في الموضوع ولكنها لم تثبت من حيث إسنادها وإلا لاحتجبنا بها، لكن حسبنا المبدأ الأساسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عندك شيء؟ أنت أنت بنفسك المنصوفية الآن. نعم. وش ضابط المسجد عن المصلى؟ وهل يجوز الصلاة في المصلى عن طريق المسجد؟ لا ما يجوز. ضابط المسجد هو الذي أوقف للصلاة فيه. فإن أوقف للصلاة الخمس فهو مسجد، وإذا أوقف للصلاة الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد لا مسجد. نحن الآن في جامعة نصلي فقط فيها في الكلية صلاة الظهر فقط مثلا، والمغرب يمكن في بعض الكليات فقط صلاة الظهر في كل يوم ويغلق في العطلة أربعة هذا يعتبر مسجد، هذا مصلى مصلى ولا تجي الصلاة فيه. كيف؟ ما تجي الصلاة فيه صلاة الظهر، ما تجيب صلاة الظهر في الجامعة، يوجد الجامعة في الجامعة في الجامعة ما في الجامعة يعني جنب المدرسة في المجال كنا في الجامعة. إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة ويجب أن يكون من هذه التدريج يتماشى مع طوارئ ثانية، لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد دون بعض ما جاء دوره كبار الرفيق. عندك شيء؟ عندك شيء؟ ما حكم مسألة النزاع؟ إيه؟ مسألة النزاع في مدة الثنايات ما حكمه؟ ما فهمت. كذب النزاع؟ و... كذب النزاع؟ نعم. هو كذب وكفر. يعني هل تظن أن النزاع يفرق الكذب؟ كناية والمعاريض بارك الله فيه غير النزاع. الكذب النزاع هو لعله أسوأ من الكذب في التعبير السوري حار يعني وحده ركيز، لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإذا هذا غير من الناس يمزح ويكذب فهذا معناه بأنه يرتكب إثما ومخالفة لسنة الرسول عليه السلام الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا. أما التعريض والكنايات هذه قضايا أخرى، إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية فهذا أولى من الكذب الصريح، لكن متى يفعل ذلك؟ في وجود الحاجة. أما هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة فلا يجوز أيضا. تفضل. هناك من يقول لما تتسمون بالسلفية؟ لا أبحث عن قضية أنه لا مساحة للصلاة، ولكن يقول لما يسمون بأهل السنة والجماعة الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل العقائد الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرا، وأنتم تتركونه ويحذرون السلفية. والحمد لله. فيقول لما لا تنزلون هذا الاسم وتضعون اسم أن أنتم أهل السنة والجماعة؟ أظنك أخطأت في طرف من الشوال إنما ذكرت الرافضة، يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وقلنا نحن أهل السنة والجماعة رضيت الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول؟